قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 26 لمادة أصول الفقه المستوى الثالث شريعة، وهذه الحلقة إن شاء الله تتعلق بكيفية الرواية. والحلقة الماضية تكلمنا عن طرق التعديل وعدالة الصحابة رضي الله عنهم والمحدود في القذف. وطرق الرواية هنا تختلف عن طرق الرواية الأولى التي أخذناها في أول الدروس، فتلك هي طرق رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طرق نقل الصحابي للحديث، أن يعني يقول الصحابي سمعت رسول الله أو قال رسول الله وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا وغير ذلك. أما هذه هذا الدرس أو هذا الفصل فهو في كيفية الرواية لغير الصحابي، من دون الصحابي كيف يروي الحديث. هناك طرق للرواية يرويها هؤلاء. ذكر ابن قدامة أيضا رحمه الله أربعة طرق. هذه الأربع، هناك الحقيقة عدة طرق لكن الذي ذكر ابن قدامة أربع فقط. قال ابن قدامة: فصل في كيفية الرواية وهي على أربعة مراتب. قال: أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه. أقول سواء كان هذا من حفظه من كتاب أو غيره، هذا الطريق أو هذه الكيفية لا خلاف فيها والعلماء متفقون عليها، وهي الطريق التي تلقى بها الصحابة رضي الله عنهم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن ويحدثهم بالحديث وهم يسمعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم يقرأ عليهم القرآن ويحدثهم بالحديث وهم يسمعون. إذن الطريقة الأولى هي قراءة الشيخ على التلميذ، وهذه القراءة لابد أن تكون في معرض الإخبار، يعني بمعنى أن الشيخ جلس للتحديث، لم يجلس للمذاكرة وغيرها، إنما جلس للتحديث وإخبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عادة المحدثين سابقا، يقول هذا جلس للإسماع أو جلس للإخبار، غير جلسة جلوس الفقه وجلوس المسائل جلوس المذاكرة والنقاش. قراءة الشيخ عليه في معرض الأخبار لأجل أن يروي عنه، قلنا أن هذه كما قال ابن قدامة يقول هي أعلاها، وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله، سنذكر الأقوال في المرتبة الأولى والثانية أيهما أعلى، هل هما متساويتان أو أحدهما أعلى من الأخرى. قال ابن قدامة: وذلك يسلط الراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول. إذا قرأ الشيخ الراوي بعد أن يقرأ على التلميذ للراوي أن يقول حدثني فلان، يعني مثلا مالك جلس عند نافع ونافع يقرأ عليه روايته عن ابن عمر، وابن عمر ومالك يسمع من نافع هذه الرواية عن ابن عمر، هذه تسمى قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار. مالك بعد ذلك يقول حدثني نافع، أو يقول أخبرني نافع، أو يقول قال نافع، أو يقول سمعت نافعا يقول. المرتبة الثانية كما قال ابن قدامة أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر. قبل أن نكمل نقول المرتبة الثانية هذه تسمى العرض عند المحدثين، تسمى العرض، وهو أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع، أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع، سواء كانت هذه القراءة من حفظه أي من حفظ التلميذ أو من كتاب، وسواء كان الشيخ يحفظ ما عرض عليه أو لا يحفظ ذلك، ولكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. أقول مرة أخرى المرتبة الثانية العرض، وهي أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع، سواء كانت هذه القراءة من التلميذ من الحفظ أو من كتاب، وسواء كان الشيخ حافظا لما يقرأ أو يعرض عليه أو غير حافظ ولكن يمسك أصل الكتاب أو يمسكه ثقة غيره. دليل هذه المرتبة، أو قبل أن نذكر الدليل نقول ذهب الجمهور إلى اعتبار هذه الطريقة خلافا لبعض العراقيين كما قال الخطيب البغدادي، ولكن هذا القول قد اندثر كما قال الحافظ ابن حجر، هذا القول وهو قول العراقيين قد اندثر كما قال الحافظ العراقي. دليل هذه الطريقة، دليلها حديث الإمام بن ثعلبة رضي الله عنه، حيث روى الشيخان عن أنس، روى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس أن قال بينما كنا جلوسا، فيما معنى الحديث أن بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل نسمع دوي صوته ولا نراه، فإذا هو رجل ثائر الرأس، فقال أفيكم ابن عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بيننا ونحن حوله، فقال أنا ابن عبد المطلب، قال إني سائلك فأجبني، أو كما قال، فقال الله أمرك بأن نشهد أن لا إله أن نعبد الله أن نشهد أن لا إله الله أنك رسول الله، قال اللهم نعم، قال الله أمرك أن نصلي في اليوم خمس صلوات في اليوم، قال اللهم نعم، قال الله أمرك أن نخرج زكاة أموالنا، قال اللهم نعم، إلى آخر الحديث. فقال الصحابي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا ضمام ابن ثعلبة. الحديث بمعنى، وإن لفظه في البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله عقد لهذا الحديث بابا في صحيحه في كتاب العلم، باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعرض على المحدث، باب كتاب العلم، باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعرض على المحدث. ويجب الدلالة أن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم، عرض هو كان يعرض عن النبي الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقر به. ذكر الخطيب البغدادي عن البخاري قوله ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم أو قال المحدث حديث أصح من حديث ضمام، ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم أو المحدث حديث أصح من حديث ضمم. هل القراءة على الشيخ اللي المرتبة الثانية العرض مساوية للسماع من الشيخ التي هي المرتبة الأولى؟ بمعنى هل المرتبة الأولى والثانية مساوية أو أحدهما أعلى من الثاني؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما متساويتان، المرتبة الأولى والثانية، السماع من الشيخ والعرض على الشيخ، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه وأهل الحجاز والبخاري ويحيى القطان والزهري والإمام الشافعي رحمه الله، واحتجوا بحديث الإمام المتقدم. قال البخاري: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ضمام قومه فأجازوه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ضمام قومه فأجازوه. إذن هذا القول الأول. القول الثاني ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، يعني ترجيح العرض على السماع، هذا القول الثاني، ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من اللفظ، وهذا مذهب أبي حنيفة وابن أبي ذئب والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج وغيرهم. إذن هو مذهب أبي حنيفة وابن أبي ذئب والليث بن سعد وشعبة وغيرهم، وحجتهم ما يلي: واحد، زيادة عناية الطالب بنفسه في حالة القراءة على الشيخ، في حالة القراءة على الشيخ يكون الطالب يكون اعتناء الطالب أكثر بنفسه فيزداد ضبطه للمتن والسند فيؤمن الغلط. أقول مرة أخرى: في حالة قراءة الطالب أو التلميذ على الشيخ تزداد عنايته بنفسه فيزداد ضبطه للمتن والسند ويؤمن من الغلط. الأمر الثاني قالوا أن المحافظة عند قراءة التلميذ يكون من الطرفين، بخلاف قراءة الشيخ على التلميذ تكون المحافظة من الشيخ فقط. الأمر الثالث أن الغفلة كثيرا ما تعرض للسامع دون القارئ، بمعنى أنه إذا قرأ الشيخ والراوي يسمع أن الغفلة تعرض للسامع أكثر من القارئ، فالقارئ يعتني بلفظه وقراءته أكثر من السامع. هذا هو القول الثاني الذي يرجح مرتبة العرض على مرتبة السماع، يعني المرتبة الثانية على المرتبة الأولى. القول الثالث ترجيح السماع على العرض، يعني ترجيح المرتبة الأولى على المرتبة الثانية، وهذا مذهب أهل المشرق وخراسان والإمام مسلم في صحيحه وصححه الحافظ بن الصلاح والحافظ العراقي والسيوطي، وهو ظاهر كلام ابن قدامة هنا، ظاهر كلام ابن قدامة عندما قال أعلاها، يقصد المرتبة الأولى. ودليلهم في ذلك أن هذه المرتبة هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يحدث بها أصحابه، وهي أبعد من الخطأ والسهو، وهي أبعد من الخطأ والسهو. ما الراجح في هذا؟ الراجح الله أعلم هو القول الأول، وهو أن الطريقتان متساويتان، بورودهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الطريقة الأولى أكثر، يعني الطريقة الثانية العارض وردت ويستدل أكثر ما يستدل بحديث الإمام، أما الطريقة الأولى فالأدلة عليها كثيرة و يعني أكثر من أدلة المرتبة الثانية. إذن المرتبة الأولى ذكرناها وهي قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار، والثانية العرض وهي قراءة التلميذ على الشيخ عكسها. هذه الطريقة اللي العرض ما زلنا فيها إلى الآن لها حالتان أو هي على ضربين. الضرب الأول أن يقرأ على الشيخ والشيخ يقر بذلك، يقرأ فيقول نعم، يقرأ الرواية يقول نعم، فهذا لا خلاف في صحته. الضرب الثاني أن يقرأ على الشيخ والشيخ ساكت، الشيخ ساكت، هذا جائز عند أكثر العلماء بشرط ألا يكون هناك مظنة لإكراه أو غفلة أو نوم، فلا يكتفى بالسكوت حينئذ. إذن الأكثر على جواز هذا الأمر وهو الضرب الثاني أن يقرأ وهو ساكت بشرط أن لا يكون هناك مظلة إكراه أو غفلة، فلا يكتفى حينئذ بالسكوت. ولهذا يقول الفقهاء قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وجلوس المحدث والشيخ للتحديث والإخبار مكان للحاجة، فسكوته في معرض الحاجة إلى البيان والإنكار بيان بصحة ما يقرأ عليه. لكن خالف بعض الظاهرية في هذا، قالوا أنها أنه إذا قرأ عليه وسكت فإنها لا تعد رواية. يقول ابن قدامة المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية به، خلافا لبعض أهل الظاهر. ولنا هذا الكلام لمن؟ لابن قدامة، وهو قول للجمهور، يعني يستدل للجمهور أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت، لو لم يكن صحيحا لم يسكت، يدل عليه ما ذكرنا من القاعدة الفقهية أنه لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. نعم لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته. طيب طرق التحديث بهذه المرتبة، المرتبة الأولى طرقنا ذكرنا طرق التحديث بها، وهو أن يقول الراوي حدثني أو أخبرني أو سمعت فلانا أو قال فلان. طيب هذه المرتبة الذي يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يسمع أو هو ساكت، يقر أو ساكت، ماذا يقول بمعنى صيغ التحديث بهذه الطريقة؟ قال ابن قدامة وهذا يسلط الراوي على أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه، أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه، وهذه هي الصيغة المثلى أو الأكمل، الصيغة الأكمل لهذه الطريقة أن يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أنبأنا فلان قراءة عليه. لكن هل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا مجردتين؟ هل يجوز أن يقول حدثنا أو أخبرنا مجردتين؟ هنا خلاف في المسألة على روايتين. الرواية الأولى كما قال ابن قدامة أحدهما لا يجوز، لا يجوز أن يقول حدثنا أو أخبرنا مجردتين، كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان، والأخرى يجوز وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه إذا أقر كان كقوله نعم، والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به، ولهذا يقول أشهدني على نفسه. إذن قلنا أن المرتبة الأكمل هي أن يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان أو حدثنا فلان قراءة عليه، يقيدها بلفظ القراءة. لكن هل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا مجردة على روايتين في مذهب أحمد؟ الرواية عن أحمد الأولى قالوا لا يجوز ذلك، هذه الرواية قال بها بعض الأصوليين كأبي الحسين البصري والآمدي رحمه الله والغزالي في المستصفى، وهو قول جمع من أئمة الحديث ابن المبارك ويحيى ابن معين والنسائي، قالوا لأن ظاهرها يوهم أن الشيخ تولى القراءة بنفسه، قالوا لأن ظاهرها يوهم أن الشيخ تولى القراءة بنفسه، فلذلك قالوا لا يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا مجردا عن قوله قراءة عليه. وأيضا قاسوها كما قال ابن قدامة على قوله سمعت من فلان، إذا كان لا يجوز أن يقول سمعت فلانا فكذلك من باب أولى ألا يقول أخبرنا وحدثنا، كما لا يجوز أن يقول سمعت فلانا في هذه المرتبة فكذلك لا يقول أخبرنا وحدثنا مجردا من القراءة عليه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد قالوا يجوز، وهذه الرواية قال بها الزهري رحمه الله والإمام أبو حنيفة ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى القطان والبخاري، وقال ابن قدامة أنها قول أكثر الفقهاء هو الجواز. أقول قال به الزهري وأبو حنيفة والبخاري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى القطان والبخاري، ونسبه ابن قدامة إلى أكثر الفقهاء. ودليلهم قالوا أنه إذا أقر عندما يقول نعم أو يسكت كان كقوله نعم، إذا أقر كان كقوله نعم، والجواب بنعم معروف عند الفقهاء أنه كالخبر فيثبت الحكم به ويثبت الإقرار به، يعني لو أن حاكما سأل مدعا عليه، لو أن حاكما سأل مدعيا مدعا عليه وقال هل في ذمتك لفلان مبلغ كذا فقال نعم، فهذا نعم، فكلمة نعم هنا يثبت بها الإقرار، كأن يقول فلان يريد مني هذا المبلغ، فكلمة نعم هي اختصار للكلام، تصديق للكلام وإخبار به. فهنا قالوا لأنه إذا أقر كان كقوله نعم، والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به. قالوا ولهذا يقول أشهدني على نفسه، يقول أشهدني على نفسه، يعني إذا قال فلان يريد منك مبلغ 1000 ريال فقال نعم، فيقول فلان، فلو سمعه شخص يقول فلان أشهدني على نفسه، أو أنه طلب من شخص أن يتحمل الشهادة وقال اشهد على أن فلانا يريد كذا، أو سأله شخص وقال تريد منه فقال نعم، فيقول أشهدني على نفسه، لأن كلمة نعم قامت مقام الإخبار، مقام الإخبار فصارت كالخبر فيعمل بها، فيعمل بها في الشهادة. فإذا عمل بها في الشهادة وهي يحتاط به، فالعمل بها في الرواية من باب أولى، لأن باب الرواية أوسع. هناك قول ثالث بالمنع من إطلاق حدثنا دون أخبرنا، المنع من إطلاق حدثنا وتجويز أخبرنا، يعني يجوز أن يقول أخبرنا في هذه الرتبة، ولا يجوز أن يقول حدثنا، لأن حدثنا بمعنى سمعه من لفظه، بينما أخبرنا أوسع من هذا، سواء سمعه أو قال بذلك. ونقل هذا عن الشافعي رحمه الله وأصحابه والإمام مسلم ابن الحجاج، واختاره الحاكم. إذن صار في المسألة ثلاثة أقوال الآن، روايتان عن أحمد، الأول لا يجوز وهو قول كما قلنا بعض الأصوليين كأبي الحسين البصري والآمدي والغزالي، وهو قول ابن مبارك ويحيى بن معين والنسائي، قالوا لأن ودليلهم ولهم دليلان، الأول لأن ظاهرها يوهم أن الشيخ تولى القراءة بنفسه، وأيضا قياسا على قوله سمعت من فلان، فكما لا يجوز أن يقول في هذه الرتبة سمعت من فلان، فكذلك لا يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا مجردتين. الرواية الثانية يجوز، وهذه قال بها الزهري وأبو حنيفة ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى القطان والبخاري، ونسبه ابن قدامة إلى أكثر الفقهاء، ودليلهم أنه إذا أقر كان كقوله نعم، والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به، ولهذا لقال أشهدني، لهذا يقول أشهدني على نفسه. هناك قول ثالث بالمنع من إطلاق حدثنا وتجويز أخبرنا، ونقل هذا عن الشافعي وأصحابه ومسلم ابن الحجاج، واختاره الحاكم رحمه الله تعالى. فإذا في المسألة ثلاثة أقوال، وبقي في المسألة حقيقة مسائل، بقي في هذه الرتبة مسائل، لعلنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نعرض لها ونتكلم عنها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.